إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في مع كتاب أعلام السنة المنشورة ببيان اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، ونحن مع أدلة الصفات الذاتية في هذه الليلة، وربما نأخذ الفعلية، لكن لا أدلة الكتاب من الكتاب والسنة، هذا هو درس اليوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 59: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ والجواب: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. نأخذ دليلا دليلا. هذا الموضوع يتعلق بأدلة الصفات الذاتية، وقد تقدم لنا غير مرة أن صفات الرب سبحانه وتعالى قسمان: ذاتية وفعلية. فالصفات الذاتية هي الملازمة للذات التي لا تنفك عن الذات، كالسمع والبصر والوجه واليدين ونحو ذلك. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كالمجيء والنزول والإرادة والخلق والرزق ونحو ذلك. فهذه صفات فعلية. والآن بدأ بذكر الصفات، أدلة الصفات الذاتية، وقد بدأها بقوله، باستدلال بقول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان. في هذه الآيات، هذه الآية وغيرها آيات كثيرة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. وفيها إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فإن له يدا لا تشبه أيدي المخلوقين. وقد جاءت كما قلت لكم في آيات كثيرة من القرآن. وقد جاءت اليد مفردة ومثنات وجمعا. أما ورودها مفردة كقول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، فإن المقصود جنس اليد بغض النظر عن العدد، المقصود جنس اليد بغض النظر عن العدد. وأما التثنية فهي التي تدل دلالة واضحة على أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وأما مجيئها جمعا فهذا سائغ في اللغة العربية، وهو أنه قد يعبر بالجمع عن ماذا؟ إذا جاءت جمعا فإنه قد يعبر بالجمع عن ماذا؟ ها؟ عن ماذا؟ لا، عن التعظيم نعم وجه آخر، لكن قد يعبر بالجمع عن المثنى، قد يعبر بالجمع عن المثنى كما في قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهما يدان لكن عبر بالأيدي من جهة التعظيم ومن جهة أن الجمع قد ينوب عن المثنى، كما قال الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود ماذا؟ ها ها قلباكما، والمقصود قلباكما، وهذا أمر سائغ في اللغة العربية. وقد أولت الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من الكلابية والأشاعرة والماتريدية أولت اليد بمعنى القدرة، فقالوا يد الله أي قدرته أو النعمة، قال المقصود النعمة. لكن الآن الآية ترد على هذا الفهم المنكوس والرأي المعكوس، لو سلمنا باليد المفردة فماذا يقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى لما خلقت بيدي؟ هل يقولون إنهما نعمتان أم قدرتان؟ هل يستطيعون قول ذلك؟ لا يمكن، لا يمكن أن يأتي هذا المعنى، ولذلك فإن هذا تأويل مردود، فله يدان حقيقيتان تليق بجلاله وعظمته. فإن قالوا نحن لا نعلم يدا إلا اليد الجارحة يد المخلوقين، نقول من الذي ألزمكم بهذا الفهم؟ لو أنكم عرفتم معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما وجد عندكم هذا اللبس، لكن الذي انقدح في أذهانكم المريضة الملطخة بأوضار الفلسفة وأدران المنطق الذي أوقعكم في هذا أنكم ما تصورتم يدا أو وجها أو مجيئا أو استواء أو نحو ذلك إلا ما يليق بالمخلوق، وفاتكم قول الله تعالى، قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فأنتم أول ما وقعتم في التشبيه الذي فررتم منه، أول ما وقعتم في ماذا؟ في التشبيه الذي فررتم منه. لماذا هم أول اليد بمعنى القدرة؟ ها؟ قالوا لو أثبتنا يدا لكانت مشابهة ليد المخلوق. طيب نسأل سؤال، من الذي قال لكم ألزمكم بهذا الإلزام؟ أنسيتم قول الله تعالى ليس كمثله شيء وقول الله تعالى وله المثل الأعلى؟ فات عن أذهانكم. نقول لكم سؤالا، هل ذاته تشبه الذوات؟ نعم، الجواب لا. أنتم تؤمنون بأن لله ذاتا لا تشبه الذوات، وهذا محل إجماع بين الجميع. طيب لماذا لا نثبت له صفات لا تشبه ماذا؟ ها؟ لا تشبه الصفات، لا تشبه الصفات، فله يد تليق بجلاله وعظمته. يرد عليهم من جهة أخرى، الآن من المعلوم أن للبعير يدا وللفيل يدا وللذرة والنملة يدا، فهل يد البعير ويد الفيل مثل يد الذرة والخنفساء والنملة؟ لا يمكن. فكذلك ولله المثل الأعلى، إذا كنتم تعلمون تؤمنون بأن صفات أيدي المخلوقين لا يشبه بعضها بعضا، فالله تعالى الذي ليس كمثله شيء لا تشبه صفاته صفات من؟ صفات خلقه تعالى الله عما تقول المؤولة علوا كبيرا. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، في هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والصفات طريقها واحد، نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر بجهة أخرى. الوجه صفة كمال أم صفة نقص؟ من ليس له وجه ناقص أم كامل؟ كامل. وهنا ولله المثل الأعلى، الله عز وجل له وجه يليق بجلاله وعظمته كما أخبر عن نفسه في هذه الآية وفي آية أخرى وفي أحاديث سوف يأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. والآية محمولة على معنيين: كل شيء هالك إلا وجهه. المعنى الأول: تحمل على الأعمال، أي أن جميع الأعمال باطلة إلا ما أريد به ماذا؟ وجه الله، ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. جميع الأعمال باطلة إلا ما أريد به ماذا؟ وجه الله. طيب، والمعنى الثاني: أي كل شيء من الذوات هالك إلا ذات الرب سبحانه وتعالى، فإنه باق بلا ابتداء وبلا انتهاء. والآية محتملة للمعنيين ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. ومن الأدلة: أما تأويل الوجه بمعنى الملك أو نحو ذلك، أو تفسير الوجه بمعنى الذات، فهذا غير صحيح، بل هو تأويل فاسد. طبق عليه القاعدة التي ذكرناها في اليد. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، هذه الآية تحمل على الوجه الأول، وهي أنه المقصود الأعمال، أن جميع الأعمال باطلة ما عدا ما أريد به وجه الله، أم تحمل على الوجه الثاني؟ ها، أحسنتم، تحمل على الوجه الثاني: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وذو الجلال بالرفع صفة للوجه، صفة للوجه يراد بها بيان حقيقة هذا الأمر، وأنه وجه ذو الجلال والإكرام، وجه الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أيضا فيها إثبات صفة الوجه على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، المقصود موسى عليه السلام أن الله رباه على عينه برعاية منه وكلاءة منه سبحانه وتعالى، فقد حفظه منذ ولادته، وكان المعتاد أن الفراعنة يقتلون ذكور بني إسرائيل، فنجى الله موسى في القصة التي تعرفون والمفصلة في سورة القصص وفي غيرها من القرآن الكريم. فهو المقصود إثبات صفة العين لله عز وجل. وسيأتينا من السنة ما يدل على أنهما عينان، سيأتينا من في أدلة السنة ما يدل على أنهما عينان وليست عينا واحدة في حديث الدجال، وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وسيأتينا في الأدلة من السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل العين ما لونها ما شكلها ما تركيبتها، قلنا ليس كمثله شيء، العين معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك عن كيفية ذلك بدعة، وهذا يطبق على جميع الصفات كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولتصنع على عيني، نعم. وقوله تعالى أبصر به وأسمع، وقوله تعالى أبصر به وأسمع أي ما أبصره وما أسمعه بدقائق الأمور، أي لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. وهذه من صيغ التعجب، ما أفعله وأفعل به، هذه صيغ التعجب، أي يعجب المرء في أن الله عز وجل يبصر بصرا لا حد له، يبصر بصرا ويسمع سمعا لا حد له، فإنه يرى كل شيء، يرى دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يرى ما لا يرى، يرى ما لا يرى، ما يراه الإنسان إلا بالمجهر. الآن في كائنات حية لا يراها الأطباء إلا بماذا؟ مجهر. بالمجهر. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ إيش؟ الفيروسات والبكتيريا، البكتيريا وغيرها، الحيوانات الإيه؟ المنوية. ها؟ الحيوانات المنوية. أتدري أن الحيوانات المنوية قد تتجاوز 100 مليون حيوان؟ هل تعرفون هذا؟ يراها الأطباء تتحرك بالمجهر، المجهر يكبرها مئات أو آلاف المرات، فيرونها تتحرك، ولذلك يرونها حتى في رحم المرأة بعد الجماع لو أنها فحصت. فإذن هذا الذي يرى هذه الأشياء مثل البكتيريا، مثل الجراثيم، مثل الحيوانات المنوية، ومثل الذرة الانشطارية، ليس الذرة الحيوان، هذه لا ترى بالعين المجردة، وإنما يمكن تكثيفها وتجميعها بواسطة آلات معينة، والتي صنعوا منها قنابل الدمار والهلاك. نعم. فالله عز وجل يرى كل ذلك. أبصر به وأسمع أي ما أسمعه، يسمع جميع الأصوات، لذلك متكرر معنا كثيرا قول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، فسبحان من وسع سمعه الأصوات لا تختلط عليه، يفرق بين سماع صوت الذرة والنملة وسماع صوت الإنسان والحيوان، لا فرق عنده في ذلك سبحانه وتعالى، يستوي عنده من قرب ومن بعد. نعم. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى لموسى وهارون في قصتهما مع فرعون إني معكما أسمع وأرى، لما خشي أن يفرط، قال نخشى أن يفرط علينا، فماذا قال الله؟ إني معكما، هذه معية تأييد والعون والنصر والكلاءة، أسمع وأرى لا تخفى علي خافية مما يصدر منكم أو من فرعون، إني معكما أسمع وأرى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن بات في غار ثور وجاءت كفار قريش وجاءوا بجانب الغار فلم يروهم. طبعا هناك أحاديث موضوعة وهي قضية بيض الحمام وقضية العنكبوت وأنها نسجت عليهم بيتا، هذا كله غير صحيح وليست فيه معجزة لو كان هذا صحيح، إنما المعجزة في كون الغار مفتوحا ولكنهم لم يروهم. هنا الإعجاز. ومما يكذب هذه الأحاديث الموضوعة قضية بيض الحمام التي جاءت في بعض السير الأحاديث من روايات الكلب والواقدي وغيره من الوضاعين، نعم، مما يؤيدها قول أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لا أبصرنا. الله أكبر، الغار مفتوح ما فيه لا بيت عنكبوت ولا بيض، هذا كله هراء ليس له أصل صحيح. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لأبصرنا. ماذا قال؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فتأملوا ذلك عباد الله. نعم. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذا جزء من آية الكرسي وقد تقدم الكلام عليها لكن نذكر بعض الشيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أو جزء من آية طه، وهي جزء أيضا فيها جزء من آية الكرسي. ولا يحيطون به علما، وفي آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بالله بما شاء. يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت إيش؟ وما تحت الثرى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. نعم. وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذا أيضا من الصفات الذاتية وقد تكون صفة فعلية. وكلم الله موسى تكليما، فباعتبار النوع فإنه صفة ماذا؟ ذاتية. وباعتبار الحدوث فإنه صفة ماذا؟ فعلية. صفة ذاتية في أن الله يتكلم، نثبت له صفة الكلام متى شاء إذا شاء كيف شاء. صفة الفعل أنه كلم موسى عليه السلام في وقت معين، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكلم آدم عليه السلام، ويكلم الناس يوم القيامة، ويكلم المؤمنين ليس بينهم وبينه ترجمان ونحو ذلك. فإذن أكد تكليمه لموسى بثلاث مؤكدات: المؤكد الأول بالفعل المضاعف كلم، إذا كان الفعل مضاعفا فإنه يفيد ماذا؟ التأكيد، كلم. وباستيفاء الفاعل والمفعول، وكلم الله موسى. والمؤكد الثالث أكده بالمصدر المؤكد لفعله وهي قوله تكليما، هذا يسمى مصدرا مؤكدا لماذا؟ للفعل، مصدرا مؤكدا للفعل. وسوف يأتينا ما يتعلق بالكلام بشكل أوضح. نعم. وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أعد عن الآية. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ومثله قوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، قوله تعالى وناديناه ماذا؟ من جانب الطور الأيمن، الأيمن البقعة المباركة من الشجرة. والنداء لا يكون إلا بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت كما سيأتينا. فالله موسى سمع نداء ربه لما نداه من عند الشجرة، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه ربه نداء صريحا لا يحتمل التأويل. فالذين أولوا الكلام بأنه المعنى القائم بالنفس أو أولوه بأنه التصرف فيه، هذا غير صحيح، بل هو كلام باطل وتأويل لكلام الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وليس كلام الله مخلوقا كما تقدم لنا غير مرة. نعم. وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا نداء لآدم وحواء أيضا، والنداء لا يكون إلا بصوت، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. إذا النداء وناداهما نداء صريح ليس له ليس فيه تأويل، والله هو الذي نادى آدم وحواء كما نادى موسى عليه السلام. نعم. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وغير ذلك، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، يناديهم يوم القيامة، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فهذا كله نداء صريح واضح، ولذلك جاء في الحديث كما سيأتينا أن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وقد نص على أنه بصوت، نص في هذا الحديث على أنه بصوت ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الديان أنا الملك أين ملوك الأرض. إذن هذا أمر واضح في إثبات صفة الكلام والنداء لله تبارك وتعالى. أظن أن الكلام على أدلة السنة يتطلب أن يؤجل إلى الغد، ما بقى شيء من الآيات. نعم شيء. الأدلة من السنة تكون درس الغد بإذن الله تعالى. البارحة قلت لكم إن هناك خاصية رابعة ما ذكرتها لكم فيما يتعلق بالعلم الذي هو لفظ الجلالة، اسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض أهل العلم أو أكثر العلم يرى أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلال الله، لأنه جميع الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على هذا الاسم الأعظم الله. الذين ذكرت وعدتكم بأن أبينه أن اسم الله جاء في جميع الأذكار التي المشروعة الخاصة والعامة. تأمل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها مضافة إلى الله. ما يأتي ذكر الله وفيه حث على الذكر إلا وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه خاصية بالاسم الأعظم الذي هو العلم الذي هو لا إله إلا الله، وهو اقتران جميع الأذكار المشروعة بلفظ ماذا؟ بلفظ الله، بلفظ الجلالة. اقتران جميع الأذكار المشروعة بلفظ الجلالة. هذا يتعلق بدرس الأمس. فضل يا شيخ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وفيكم بارك. سائل كريم يقول: أنا شخص ملتزم ويروني الناس قدوة لهم، ولكن زوجتي تضع في حالات الواتساب موسيقى وأنصحها ولا تستجيب، فما الواجب علي؟ أولا، كلمة التزام لا تتفق لا مع اللغة ولا مع الشرع، والأولى أن يعبر بكلمة ماذا؟ استقيم، الاستقامة، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. الأولى هو التعبير، أن درج الشباب على التعبير بالالتزام. لا، الصحيح الاستقامة، وفقنا الله وإياكم للاستقامة على ما يرضيه. فإذا الأولى التعبير بالاستقامة، والأولى أن لا تأتي بما يشبه تزكية النفس. ألا تقول: وفقني ربي لمثل الاستقامة على طاعته ونسأل الله أن يثبتني، لكن هذه المشكلة ماذا أفعل بها؟ زوجتك أنت قوام عليها، فعليك أن تأمرها بأن تمحو هذا من الحالة التي في جوالها، تمحو الموسيقى، وأطرها على الحق أطرا، اجتهد في تعليمها الحق بدليله، وأنت مسؤول عنها، اجتهد وواصل نصحها لعل الله أن يوفقها للاستقامة على طاعته من جميع الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هذه الأدلة المذكورة من إثبات العين والوجه واليد تدل على ذات العين أو الوجه أو صفاتهما؟ سؤال لا معنى له. فيه إثبات صفة العين، له عين ما تسمى ذات، له وجه، له يد، له أصابع، له قدم، له رجل، كل ذلك قد دلت عليه ماذا؟ السنة. كل هذا قد دلت عليه الكتاب والسنة، فيجب الإيمان به. أما نتفلسف نقول هل هذه ذات أو صفة؟ هي صفة لله، والصفة تقوم بالموصوف، والصفة تقوم بالموصوف، فهي صفات ذاتية لأنها تقوم بذات الباري سبحانه وتعالى. له عين تليق بجلاله وعظمته، له يد تليق بجلاله وعظمته، يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته، يسمع يرى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا داعي لمثل هذه الفلسفات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم؟ أولا، المسلم عليه أن يؤمن بحكم الله سواء عرف الحكمة أم لم يعرف. والأولاد ليس إطلاق، ليس كونهم لا يرثون من جدهم على إطلاقه، بل إذا كان الجد هذا ليس له أبناء فإن أبناء أبنائه وأبناء أبناء أبناء أبنائه إلى ما لا نهاية يرثونه، الأعلى فالأعلى. فإذا مات الأبناء ورثه أبناء الأبناء، وإذا مات أبناء الأبناء يرثه أبناء وأبناء الأبناء. وإذا كنا سنلتمس الحكمة فالحكمة أن الأولى الأبناء أولى من أبناء الأبناء، هذه الحكمة ظاهرة. ويعني الإرث راعى فيه الكتاب والسنة صلة القرابة، صلة القرابة، فالأبناء يحجبون الأبناء، يحجبون أبناء الأبناء، والإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، والإخوة يحجبون الأعمام، والأعمام الأشقاء يحجبون الأعمام لأب، وهكذا. يعني يراعى في ذلك القرابة، الأولى فالأولى، كما جاء في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إيش ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لطلاب الجامعة الذين يعملون أو يبيعون أشياء مع أن الجامعة قد دعمتهم بالمكافأة الشهرية؟ الجامعة لم تقصر مع أبنائها، تعطيهم مكافآت وتعطيهم يعني تذاكر وتعطيهم سكن مع تخفيض المأكل ونحو ذلك، فالأولى بهم أن لا يزاولوا أي نشاط آخر، لا هم ولا الموظفون في الدولة، حتى الموظفين فضلا عن الطلاب لا ينبغي أن يمارسوا البيع والشراء امتثالا لأمر ولي الأمر الذي قرر هذا لتفرغ أولئك الطلاب لما جاءوا من أجله، ولتفرغ الموظفين للعمل الذي كلفوا به. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: رجل مسافر دخل عليه وقت الصلاة ثم وصل بلده، فهل له القصر وهل هذا محل اتفاق؟ هناك قول أرى أنه يعني غير صحيح، أن له القصر حتى لو وصل أهله، ما دامت الصلاة قد وجبت عليه قبل أن يصل. القول الصحيح أنه لا يقصر، لأن ذلك الحكم يسقط بمجرد وصوله إلى أهله، بمجرد وصوله إلى البيت ليس له حق القصر ولا الجمع، إلا الجمع في حالات خاصة كالمرض ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: بنت أسلمت وعمرها 21 وترغب في المجيء إلى المدينة المنورة للدراسة في جامعة طيبة، وسيرافقها والدها حال المجيء، ثم يذهب وهي تسكن في سكن البنات، فهل يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا وصلها محرمها، إذا أوصلها محرمها وسيعود بها في حال الإجازات، لا بأس بذلك، وأن تسكن مع مجموعة البنات في السكن الداخلي، لا حرج في هذا إن شاء الله. وعليها أن تنتبه لنفسها وأن تحافظ على سترها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي الطرق الشرعية لنصح ولاة الأمر؟ الطرق الشرعية لنصح ولاة الأمر بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج فيها إلى بيان أحد. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم إنه ثبت عن حديث عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده ولينصح بينه وبينه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. أما هذه الحملات التي الفتاوى الفاسدة التي نسمعها من بعض الكتاب وفي بعض أجهزة التواصل عن بعض المتعالمين، فهذه فتاوى لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها أبدا، فإنهم لم يرجعوا إلى العلماء الربانيين. هؤلاء الذين يجيزون التشهير بالولاة ويجيزون المناصحة علنا أمام العوام وأمام الطغام، فهؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم لأنهم لم يرجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، بل زعموا أنهم أعلم من غيرهم فتزببوا قبل أن يتحصرموا ووقعوا في التعالم، والتعالم أمره خطير. أقول هذا لأننا نرى فتاوى في شتى في كثير من أجهزة التواصل عن أفراد أو أشخاص يدعون العلم ويتقفرونه وهم جهال لم يرجعوا إلى علماء الأمة في مثل هذه، بل يفتون في النوازل التي لو عرضت على المهاجرين، لو عرضت على أحد الصحابة لجمع لها المهاجرون والأنصار. نعم. أحسن الله إليكم. السائل ذاته يقول: وما حكم قراءة الأذكار إذا تجاوز العدد المعين أو نقص عنه؟ الأولى بالمسلم في الأذكار التي لها عدد معين أن يقتصر على العدد، إلا إذا كان في الأذكار العامة فيذكر ما يشاء. يعني على سبيل المثال بعد الصلاة تقتصر على في سبحان الله والحمد لله والله أكبر على 33 مرة أو 25 إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو 10 في إحدى الصيغ الصحيحة سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كل هذه الثلاثة الأحوال الثلاثة واردة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تسبح في غير هذه الأوقات سبح ما شئت من العدد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نداوم على قيام الليل وحصول اللذة في العبادة؟ إذا من أراد دوام قيام الليل ومن أراد حصول اللذة في العبادة فعليه أن يتبع الخطوات الآتية. أولا يعزم بقلبه وقالبه على هذا القيام آخر الليل، يعني يعزم على ذلك. ثانيا يسأل الله العون في ذلك. ثالثا لا يسهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره السهر بعد صلاة العشاء، فينبغي لك يا عبد الله أن لا تسهر، فإن السهر داء عضال يضيع عليك حتى صلاة الفجر أحيانا، قد يضيع عليك حتى صلاة الفجر. الأمر الرابع، اقرأ أذكار النوم مثل آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، وأيضا اقرأ ما تيسر من الأذكار الواردة عند النوم مع بعد أن تكون متوضئا، فإن هذه الأشياء مما يعينك بإذن الله تبارك وتعالى على قيام الليل. سؤال أخير. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أقضي عمرة عن والدتي أم لا؟ لأن هناك من يقول لا يجوز وهناك من يقول يجوز. أداء العمرة عن أحد الوالدين أو الأقارب جائز بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، وكذا القول في الحج، ولا ينظر إلى الخلاف الذي ذكرته، لكن ما يعتمر عن الأحياء، الحي لا يعتمر عنه إلا إذا كان مقعدا لا يثبت على الراحلة، يعني ما يستطيع الصعود والنزول والمشي وما إلى ذلك، فهو أصبح مزمنا مرضه مقعدا، يعني مقعدا على السرير، فهذا يمكن أن تعتمر عنه، أو المتوفى. أما الاعتمار عن الحي القادر هذا لا يجوز، حتى ولو كان فقيرا لا يستطيع ماديا فإنه لا يعتمر عنه ما دام قادرا على ذلك معنويا. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.